وقرأ نعم. ففي هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه يجوز أن يقرأ إيش أوائل السور ويقتصر عليها، وأنه يجوز أن يقرأ أوائل السور أو أواسط السور ويقرأ في الركعة الثانية سورة كاملة. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف، وهذا فيه عدم الترتيب لأن يوسف قبل الكهف. انتهى المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.